روحي شغلك، انا خلاص حسكت حسكت خالص. ايه نحمده، انت حابسه ليه نفسك في المطبخ؟ انا قلت يعني ابعد عنكو خالص يا ست الكل، اصلا انا يعني سمعتك وانت بتتكلمي مع الدكتوره نعمه، هقولت ابعد يعني عشان ما اسمعش. هاتلنا الشاي وقعدي مطرح ما تحبي. حاضر يا ست الكل تأموري. مش هو يا استاذ عفاف كان المفروض يعذرني؟ شوفي يا نعمه، الخطأ حاصل منكم انتوا الاثنين. انا كمان انت عارفه الاعباء اللي عليا. الاعباء اللي ايه؟ اقول ايه اللي نسيتك انك انت امراه؟ لا لا لا انا لا لا لا. طب هو يا استاذه نسي المسؤوليات اللي عليكي الاسريه والعمليه، وظنك بقى انك انت لسه عروسه. يقول لي انت اتغيرتي وفين النعمه الجميله؟ تصوري الباب يا نحمده. حاضر يا ست الكل. ايوه جايه اللي على الباب اهو. ايه ده مين؟ عم فرج وافنان؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده عم فرج وافنان بنته يا مدام عفاف. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. صباح الخير والبركه يا استاذ عفاف. ادخلوا ادخلي يا افنان. صباح الفل يا ست الكل يا مدام عفاف. اصل بنتي افنان كانت في الكوافير اللي جنبكم. ما هو باين اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ايه الجمال ده كله يا افنان؟ تعيشي يا نحمده. بتظبط شعرها بشكل حلو بقى. بعدين جوزي يقول ايه اللي جرالي؟ شاطره يا افنان. ادخلوا ادخلوا اتفضلوا. من هنا اتفضلوا. الانتريه اتفضلوا. والدكتوره نعمه موجوده. يا دي الهنا يا دي الهنا، فرصه طيبه. الدكتوره نعمه ست ذوق. وشوفيهم يشربوا ايه يا نحمده. حاضر يا ست الكل من عينيا. افنان تفكيرها سليم ولسه عروسه جديده. وحتى لو مش جديده يابا، حياتنا لازم تبقى جميله ومن غير بهرجه، يعني بسيط بسيط. برافو افنان، اقعدوا خدوا راحتكم خالص. سمعتهم يا استاذ عفاف. يا نعمه يا حبيبتي، انت استاذه جامعيه توجهي وترشدي، لكن اسمحي لي اقولك الزوجه مش مطلوب منها انها تلبس الماركات العالميه او تتزوق على الاخر، بل المطلوب منها انها ما تنساش نفسها وتستدعي. تستدعي ايه يا استاذه؟ حلاوه جوهرها وجمالها الطبيعي. عزيزتي المستمعه، ومن اجل حياه افضل لابنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ومعي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وارشاد اسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. اهلا بك يا دكتورة. اهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. كيف انمي مهارات الطفل الصغير؟ يعني هبدأ بقى ان انا مثلا زي ما بيجيبوا للطفل شخشيخة، وابدأ اشوفه بينتبه ولا لا من الشمال ومن اليمين ومن الخلف، باعتبار ان هو يعني سمع ان هو سمعني. وبعد كده هشوف ان كان يقدر هو يمسكها امتى. طبعا من سن 3 شهور او شهرين ونص يقدر ان هو يمسكها ويلعب بيها لوحده. الالتفات للاصوات، الانجذاب للالوان، هحاول ان انا اجيب له العاب كبيره بالوان مميزه واضحه علشان ابدا الفت نظره ليها. وبعد كده انا ابدا اشوفه ان هو بيحب ايه. دي من 9 شهور اللي هو لما يبدا يحبي. هيحبي وهيروح على ايه؟ هيروح على حاجات بتعمل اصوات وهو بيحب الاصوات، ولا هيروح على حاجات يركبها على بعض زي الميكانو او البلوكس، ولا ايه اللي هي الصلصال مثلا او الالوان؟ لا بس 9 شهور الصلصال ممكن ياكله او يحطه في بقه. فلسه مش مستحب يعني. لكن في الصغيرين دول بنبدا نشوف ان هو حاجات كبيره يركبها على بعضها، او قصص ملونه تبدا ان هي تستهويه. واقرا له القراءه للاطفال جميله جدا، بتهديهم بالذات قبل النوم، زي ما كنا متعودين زمان الحدوته اللي هي قبل النوم. أيوة. دي تبقى مع قصه مصوره وملونه بتكون اكثر جاذبيه للاطفال. في جاذبيه معينه للبنات وفي جاذبيه اخرى للولاد، ولا الاثنين ممكن ينجذبوا لنفس الشيء؟ لا، في السن الصغير بينجذبوا لنفس الشيء. انا هتلاقيهم كلهم بيحبوا الاغاني اللي بصوت هادي، كلهم هيسمعوا القران لان ليه نغمات محدده جميله، الجرس الموسيقي جدا ومريحه للطفل ومريحه لنفسه. هتلاقيهم كلهم بيحبوا الحاجات اللي الوانها زاهيه وواضحه وبيلتفتوا ليها. فمن خلال الحاجات دي اقدر ان انا انمي. طب بالنسبه للالعاب، يعني مثلا نقول الولد يميل اكتر الى المسدسات الرشاشات، أيوه. البنت للعرايس، أيوه. لو حصل العكس؟ لا ما فيش مشكله. هو في اطفال على فكره الصبيان ممكن بيميلوا للعرايس وبيخرجوا فيهم الحنيه او اللي مامته بتعمله فيهم. ده بيبقى طفل حنون قوي اللي هو عايز يحب. بتقلق من الموضوع ده ان ابني انا متضايقه قوي ان هو بيحب العرايس مثلا؟ لا لا بالعكس، ما تقلقش، ده هو هيبقى عاطفي وحنون وعايز يهتم بحاجه. لو حاجه زي كده مضايقاكي تقدري تجيبي له حاجه تانية يهتم بيها، زي زرعه صغيره في البيت ان هو يبدا يسقيها ويرعيها ويشوفها بتكبر. حلوة قوي ان احنا اولادنا يهتموا بحاجة، بس ده في سن متقدمة شوية. دي من بعد سنتين. من بعد سنتين يقدر ان هو كل يوم عنده واجب ان هو بيشرب الزرعة دي وبيفرح وهو بيشوفها بيكبر. محاولة ان انا اعلم ابني المشي، في امهات بتجيب اللي هي المشايات، بعد شويه بنلاقي مشكله في تقوس الرجلين، هل ليه علاقه؟ هو تقوس الرجلين ما بتبقاش هي عامله المشايه صح، هي بتبقى منزلاها لتحت خالص عشان يقدر يمشي، فده اللي بتخلي يضغط على رجليه فتتقوس. لكن هي بترفعها لحد مصبع رجله الكبير بس هو اللي يطول الارض. فلما يبدا يتحرك بيتحرك على مشط رجله، لكن هي المشايه ملهاش دعوه، احنا اللي استعملناها غلط. وهو الافضل ان احنا نسيبه يحبي، وبعدين بيمسك على الكراسي ويتسند، وبعد كده بيبدا يمشي واحنا ماسكين في ايديه وهيتجرأ وهيمشي. يعني مفيش داعي للمشايه الا ان كانت الام مشغوله وعايزه تدربه في اوقات هي مشغوله فيها. بمناسبه بقى تنميه المهارات، هل من الافضل الام تعمل بعض التمرينات كده للطفل حتى وهو صغير قوي شهور، تمهيدا لتمرينات رياضيه؟ ده ضروري ضروري. التدليك اليومي للعضلات بتاعه الطفل دي بتريحه وبتخليها اقوى، ده ضروري. بزيت زيتون، باي بيبي اويل خفيف، لازم تدلك له عضلات ايده وعضلات رجله وعضلات صوابعه علشان بعد كده يقدر ان هو يمسك بسهوله يكتب بسهوله. دي حاجه مهمه جدا للاطفال وبتساعده على الاسترخاء والنوم كمان بشكل مفيد. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. عايزة أتكلم النهاردة عن موضوع حقيقي مهم في رأيي، وهو احترام المواعيد. لأن عدم احترام المواعيد لو تأخرت عن ميعادها أو لم تحترم ما اتفق عليه من موعد، ياريتها تدري إلى أي مدى هي بتؤذي مشاعر والآخرين وبتعطل لهم حاجات هي مش دريانة. يعني واحدة تقولك أنا جاية لك بكرة، تفاجئ كده هي هتيجي بكرة. طيب أنا يمكن بكرة ده كنت ناوي أعمل حاجة، ناوي أعمل مشوار، ناوي أروح حتة، ناوي أنظم بيتي أيا كان، لكن هي تلح لا لا أنا جاية لك بكرة، أنا جاية لك بكرة واستنيني من فضلك، أنا بجد جاية بكرة. طيب هتيجي الساعة كام؟ مش عارفة كده، هجيلك الصبحية شوية كده أي وقت. تبقي أنت متصحية من بدري، محضرة نفسك ومحضرة بيتك، لأن مش عارفة هي هتيجي إمتى. فده في حد ذاته عدم تحديد الميعاد ده فيه شيء من الأذية، لأن بتوقف لك حالك، عايزة تعملي حاجة محتاجة ما تقدريش تبتدي، لحسن الضيفة تيجي وانت في منتصف عمل شيء آخر، فتقولي أستنى لما تيجي الضيفة وبعدين أعمل اللي عايزة أعمله. النتيجة أنه بعض السيدات بتشوف لا غضاضة في أن هي ما تجيش، غيرت رأيها مش عايزة تيجي، والأغرب جدا أنها حتى ما ترفعش السماعة تعتذر. تيجي أنت بقى عايزة ترفع السماعة تقولها ما جيتيش ليه يا فلانة، ألاقي نفسي كبريائي منعتني قوي أن أنا أقول لها ما جيتيش ليه، دي هي كانت ألحت قوي بالأمس أنها هتيجي، طب مش قادرة ترفع السماعة تقول ما جيتش لسبب الفلاني أو هتأخر لسبب الفلاني. دي دي حاجات عجيبة لم يعد لها عذر. كانوا زمان يقولوا المواصلات أخرتني، برضو أنت معاكي الموبايل في السيارة، اعتذري قولي هتأخر. دي حاجات عجيبة بجد. والمشكلة بقى إن لو أنتوا متفقين مثلا، واحدة تقولك إيه إحنا الاتنين معزومين في حتة، وهي تقولك أنا مش عارفة المكان اللي إحنا رايحينه، أنا أول مرة هروح لهم، من فضلك أنا هعدي عليكي ونروح سوا علشان أنت عارفة السكة، وفي نفس الوقت نبقى وفرنا مشكلة الركن، نبقى مشكلة ركن عربية واحدة بدل عربيتين، أو حتى ما ناخدش كل واحدة تاكسي، يبقى إيه خدنا تاكسي واحد ووفرنا الوقت ووفرنا المشاكل. وتفضلي منتظرة اللي جاية هتعدي عليكي عشان تاخديها توديها المكان اللي انتوا رايحين. تتأخر وانت مش عايزة تتأخر، وانت تحبي تحترمي مواعيدك. طب اعمل ايه يا ربي؟ اكلمها عشان اقول لها ما جيتيش ليه؟ ساعات ترد تقولك لا ده انا في الطريق، ده انا تحت البيت، انا جاية اهو، وهي تكون لسه ما قامتش مثلا. او تقولك انا لا انا يعني هتأخر شوية، معلش معلش استنيني انا مش عارفة السكة، بس انا نزلت خلاص من البيت. دي حاجات صدقوني مربكة ومؤلمة ومحزنة وموجعة إلى يعني إلى جزء حد كبير. لكن اللي بتعمل كده ولا هي دريان اللي تقولك إن شاء الله، هي فاكرة كلمة إن شاء الله دي يعني هي مش عارفة لسه هتيجي ولا لا، بينما كلمة إن شاء الله دي معناها إنها بتؤكد إنها جاية. فدي حاجات فعلا مش سليمة. تبقى أنت عاملة عزومة في البيت ومحضرة يعني عدد المدعوين على مائدة الغداء مثلا، واتفقتوا مع الكل كلهم أكدوا أن جايين، ومحضرة ترابيزتك وعدد الجلوس على نفس العدد الموجود، ورتبتي أماكن الجلوس حسب يعني درجة كل واحدة ومقامها، والأكل معمول على القد لأن ما بقاش فيه خدم كتير. أنت ممكن بعض المطبق المأكولات بتكون مغروفة مسبقا في الأطباق، حتى في اللي هي الفواتح الشهية في الأول، بحيث يبقى الأكل يدوب التقديم على بعد الفواتح الشهية. المهم أنت محضرة ترابيزتك ومحضرة نفسك ومحضرة أماكن الجلوس ومسخنة أكلك على أساس أن الأكل يتقدم ساخن، وتيجي صاحبتنا دي ما بتظهرش. انت تشغلي السيدات بالكلام شوية، تقومي تدوري عليها ما تردش على الموبايل. طب وبعدين لو انا قعدت السيدات على مائدة الغداء وتركت مكانها يعني خالي برضو، طب ذنبهم ايه اللي قاعدين على المائدة وفي بينهم كرسي فاضي مش عارفين يتواصلوا كما يجب مثلا؟ او ذنبهم ايه اللي مستنين متعطلين لما تيجي صاحبتنا عشان نقدم الأكل مرة واحدة؟ ما هم كمان وراهم مواعيد أخرى، لأن عادة بيكون مواعيد المغادرة بتكون بعد الغداء، بنقعد سوا مع بعض بتاع نص ساعة ساعة ساعة ونص بيروحوا. لما أنت بتأخري الغداء إلى هذا الحد بتعطلي الناس عن مواعيد أخرى قد تكون وراهم. بلاش، عايزين يروحوا يرتاحوا، كل واحد مرتبط بمواعيد يحب إن هو يلتزم بهذه المواعيد. فيعني نفسي ومناية إن إحنا نعرف أهمية احترام المواعيد، ونعرف خطورة عدم احترام المواعيد. واحدة تقولك إيه تعالي نتقابل في النادي علشان مثلا ما بحبش أقعد لوحدي، أو نشرب حاجة سوا وبعدين نمشي حتى في التراكنة نمارس رياضة المشي مثلا، تسبقيها وتروحي النادي وتفضلي قاعدة متذنبة مستنياها مش قادرة تقومي من مكانك، لحسن تدور عليكي ما تلاقيكيش، وهي لا تكلف نفسها حتى إن هي تكلمك تقولك هتأخر أو مش جاية أو أيا كان. دي كلها حاجات صدقوني مؤلمة وبتضايق، وبتعطي صورة سيئة جدا عن اللي اتأخرت أو لم تعتذر عن التأخير. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور شادي عبد الستار سليم، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، وعضو الجمعية الدولية لطب الجنين. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا استاذة هالة.

إذن يا دكتور يعني جنين أو طفل سليم هو بالتالي لابد أن تتوافر للأم الصحة الجيدة وأيضا بجانب ذلك الرياضة. نعم، أمر مهم آخر للغاية وهو الحالة النفسية للأم. يتأثر الجنين بشدة، جهاز العصبي للجنين بيتأثر بشدة بالحالة المزاجية للأم. التوتر الشديد عند الأم والقلق والخوف بيطلع لنا جنين عصبي، وقد يؤدي إلى أنه يطلع لنا بني آدم جانح. جانح يعني يبقى من الأحداث، يبقى مجرم يعني. فإحنا ننصح برضو أن الأم تتعلم تدريبات الاسترخاء والتنفس العميق، وتعلم تهدي أعصابها كده وتتأخذ الأمور ببساطة، وتعلم أن ما قدر سيكون، ما فيش حد هياخد أكتر من نصيبه. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. وصباح الخير، والنهاردة هقدم لكم طبق رئيسي اللي هو صدور الدجاج المشوي الباردة. هنقول نص كيلو صدور دجاج، هتتبل بيه عصير البصل، الملح والفلفل، وزعتر ناشف، وبودرة ثوم، وبودرة بصل، وربع كوباية خل وبهارات، وربع كوباية زيت. بتخلطي التتبيلة مع بعض وبتركنيها على جنب بعد ما بتغسلي صدور الدجاج، وبتقطعيها شرايح بالورد، بتحطيها في التتبيلة يا إما من بالليل أو لمدة ساعتين. أنا الحاجات دي بحب أعملها قبليها بيوم. وبعدين بترفعي طاسة على النار، بتحطي زيت بسيط، بتسخني الطاسة كويس قوي، بتحطي زيت بسيط معلقة أو معلقتين، بتحطي صدور الدجاج وتقلبيها على كل جنب بعد ما يحمر كل جنب على حدة. وبعدين بتجيبي معلقة دبس رمان كبيرة وبتحطيها مع نص كوباية مية، وبعد ما بتشوحي الفراخ ولونها يحمر بتحطي عليها على الفراخ الكوباية النص كوباية المية مع معلقة عصير دبس الرمان، وبتسيبيها تشربها. وبعدين بتغرفي الفراخ في طبق التقديم أو بتشيليها في التلاجة وتقدميها باردة زي ما انت عاوزة. الأكلة دي بتتقدم مع مكرونة مسلوقة مشوحة بزبدة وملح وفلفل. كانت معاكم منى الطرابيشي. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.